نص في العبد والفرس، العبد هو الرقيق والفرس هو الخيل، وأنه لا صدقة فيه. خلوا في مكانه، حطوا في مكانه صاحب الأخ. فالأصل أن لا زكاة، بل هو نص في الرقيق وفي الفرس، الفرس عن الخيل. ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر. زكاة الفطر هذه ستأتي الكلام عليها، والمقصود الرقيق والذي فيه زكاة الفطر، أما الخيل فليس فيها زكاة فطر كما هو معلوم، إنما العبد لأنه آدمي ومكلف أيضا بعبادات، بل هو الأصل فيه أنه مكلف كسائر المكلفين، إلا في أمور تتعلق بالرق وحكم الرق وحق سيده فيه، وإلا هو عليه كما على المكلفين، غير أن فيما يتعلق بالأمور المالية مطالب بها سيده، فزكاة الفطر واجبة في حق السيد بالنسبة للعبد، يزكي زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمون، عن ولده، عن زوجه، عن رقيقه، على ما سيأتي. بينما الحيوانات لا زكاة فيها من حيث زكاة الفطر، لأنها متعلقة بالمسلمين، كما سيأتي في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسلمين، أو على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. قال: ولأحمد ومسلم: ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر. وهذا يبين ما في الرواية السابقة: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر، مقصود بها العبد، وهذا أمر ظاهر. وأثر عمر رضي الله عنه: وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. أصبنا بمعنى ملكنا، أصبنا بمعنى ملكنا، وإن كانت أصبنا أحيانا تأتي بمعنى استولينا، كما لو كان غنائم فأصابوا خيلا مثلا وغنما ونحو ذلك بمعنى استولوا، لكن المراد أصبنا هنا بمعنى ملكنا، قد يكون عن طريق البيع، عن طريق الميراث، عن طريق الهبة، عن طريق أي سبب من أسباب التمليك المشروعة أو أسباب التملك المشروعة. أصبنا أموالا خيلا ورقيقا، فالخيل والرقيق معلوم أنها أموال، أنها أموال يعني متمولة، وتقصد للنماء وتقصد للتجارة وتقصد لتنمية الثروة كما هو معلوم. نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، لأنهم علموا أن الزكاة طهور، وأنها تطهر المال وتباركه، وأنه لا ينقص مال من صدقة، وكأنهم رأوا نعمة الله عز وجل عليه، فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه يقولون إنهم يريدون أن يخرجوا زكاة في هذه الأموال. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، على معنى أنه لا يحضره فيها حكم ولا يحضر فيها نص، فكان يستن بمن قبله، والذين قبلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر: ما فعله صاحباي قبلي فعلته. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة، على معنى كلام علي أنه ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، إلا إذا كان شيء هم يتبرعون به فهذا حسن، لأن باب الصدقة النافلة مفتوح وواسع ومطلوب أيضا ومحظوظ عليه. لكن أن يكون شيئا راتبا لازما سنويا بمقدار معلوم ونصيب معلوم، فعلي رضي الله عنه يقول: حسن إن لم تكون جزية راتبة يؤخذون بها من بعد، لأنه يخشى أنك إذا أخذ أن تكون سنة لمن بعدك، لمن بعدك، ويلزم بها الناس وهي غير لازمة شرعا، فهذا دل على أنها لا زكاة فيها، دل على أنها لا زكاة فيها. والخبر هذا قال فيه صاحب مجمع الزوائد رجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير فيها زكاة، فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا مر معنا طبعا في الصحيحين في خبر التشديد في منع الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ما من صاحب غنم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة مال إلى آخره، وذكر الإبل وذكر الغنم. وسئل عن الحمر فقال ما جاءني فيها شيء أو ما نزل علي فيها شيء، فدل على أن الحمير ليس فيها زكاة، الحمير ليس فيها زكاة، مع أنها يعني تقتنى ويستعملها الناس كما يستعملون غيرها من بهيمة الأنعام من الإبل للركوب والخيل للركوب، والحمر أيضا أهلية تستعمل ويتداولها الناس، ومع هذا لا زكاة فيها، لأنه لو كان فيها زكاة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإبل والبقرة والغنم وبين المال الذهب والفضة. إذن الأصل في الأموال غير المنصوصة أن لا زكاة فيها، بهائم أو غير بهائم، أما المنصوص عليه فهي البقر والغنم والإبل والذهب والفضة والزروع والثمار، الزروع والثمار وسيأتي لها تفصيل وطريقة أداء زكاتها، والذهب والفضة اللذان هما النقدان، والبقر والغنم والإبل، هذه هي التي منصوص عليها أن فيها زكاة. أمر آخر مجمع عليه وهو عروض التجارة، عروض التجارة كما قلنا تلك أصناف منصوصة: سائمة بهيمة الأنعام يعني الراعية، الإبل والبقر والغنم على ما مر من تفصيل، وأنها لابد أن تكون ترعى سائمة ليكون الواجب من جنسها على التفصيل السابق، والنقدين أو النقدان سوف يأتي تفصيل لهما إن شاء الله في الجلسة القادمة، وكذلك الزروع والثمار سيأتي. بقي موضوع عروض التجارة، عروض التجارة لم يعقد لها الشيخ يعني نصا بابا، الشيخ المجد بن تيمية لم يعقد لها شيء، لكن الشيخ الشوكاني رحمه الله نبه إلى هذا وذكر خلاصة طيبة في هذا الموضوع تحت هذا الباب الذي هو باب لا زكاة في الخيل والرقيق والحمر. عروض التجارة المقصود بها الأموال المعدة للتجارة من غير ما سبق، اللي هي الإبل والبقر والغنم السائمة الراعية هذا صنف، الذهب والفضة وما يقوم مقامه كالورق وكل ما اتخذه الناس عملة أو نقدا فهو في حكم النقدين، الزروع والثمار أيضا فيها نصوص خاصة الزروع والثمار، وسيأتي كلام على أمور أخرى مثل العسل وغيره فيما فيه نص. فالأصل أن ما لا نص فيه لا زكاة فيه، الأصل أن ما لا نص فيه لا زكاة فيه ما عدا عروض التجارة. والمقصود بعروض التجارة هي الأموال المعدة للتجارة، الأموال المعدة للتجارة، وحينما نفصل فيها إن شاء الله الآن ستلاحظون أنها ليست لا هي نقدين ولا هي إبل سائمة أو بقر سائمة أو غنم سائمة، وليست زروع وثمار، وإنما هي أنواع من الأموال كالبضائع الموجودة في المحلات التجارية أشكال وألوان. عندنا الخضروات مثلا الأصل أيضا أنها لا زكاة فيها على ما سيأتي على خلاف سيأتي. الخضروات والبقول التي في عداد الخضروات، أما الحبوب ففيها زكاة، حبوب الثمار، وسيأتي تفصيل. لكن الأموال الأخرى المتمولة التي يتخذها الناس عادة للتجارة، كما قلنا البضائع بأصنافها الموجودة في المحلات التجارية من معلبات وغير معلبات، ومن أشياء كثيرة، مغلف ومكيس غير مكيس، أشكال وألوان، الأراضي المعدة للتجارة، هذه كلها تسمى عروض تجارة. عروض تجارة مأخوذة من الأرض لأنها تعرض على الناس للبيع، أو لأن عرض يزول، لأن ليست مقصودة بذاتها وإنما مقصود المال الذي قد يقال هذا. إذن هذه الأصناف هذه تسمى عروض تجارة، كل أنواع، كل الذي ترونه في المحلات التجارية، كل الذي ترونه في المحلات التجارية هذا يسمى عروض تجارة بصنوفه، الذي في الثلاجات والذي في الرفوف والذي في الأرض والذي معلق والذي مغلف، كل هذا يسمى عروض تجارة. والأراضي كما قلنا، الأراضي المعدة للتجارة هذه أيضا عروض تجارة. والزكاة في عروض التجارة هذا أمر انعقد عليه الإجماع، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، وإن لم يكن هناك نص خاص بها، لأنهم نظروا إلى فحوى النص، لأن المقصود هو في الأموال هي التجارة، التمول. والتجارة كما يقسم العلماء على نوعين، تجارة تربص وتجارة مدارة، تجارة تربص وتجارة مدارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فتجارة الإدارة التي هي تدور كالذي في الدكاكين، يعني يشتري ويبيع ويشتري ويبيع وتتحرك، إذن هذا مال مدار، هذا مال مدار، يشتري به حليب، يشتري به حبوب، يشتري به أشياء ويتحرك. التربص هو الذي يشتري الشيء ويبقيه عنده يتربص الغلاء، غالبا هذا يكون في الأراضي مثلا، سيشتري الأرض ويبقيها حتى إذا ارتفعت الأسعار أو جاءه فيها مثلا ربح يقبله باع، هذا يسمى تجارة تربص، لأن من التربص الذي هو المكث والانتظار، المكث والانتظار. إذن التجارة على نوعين، تجارة تربص وتجارة مدارة، تجارة تربص وتجارة مدارة، وكل ذلك فيه زكاة. عروض التجارة من أجل أن تجب فيها الزكاة لابد أن يكون ملكها بنية التجارة، لابد أن يكون أولا ملكها بفعله، لابد أن يكون ملكها بفعله، يعني بجهده، بكسبه، بعمله الذاتي. أما إذا كسبها بغير فعله، جاءته قهرا أو جاءته بطريق ليس من عمله كالميراث، الميراث ليس بفعله، حتى لو رفضت الميراث جاءت الميراث لأنه قسمة شرعية، ما دام أنك من أهل الميراث فإن لك نصيبك، إما ثلث ربع من إذا كنت من أصحاب الفروض، وإما أن تكون لك نسبة إذا كنت من العصبة، على فهو مفصل في أحكام المواريث، فالجنين والصغير والعاقل والمجنون والغائب والمريض والصحيح إذا كان من الميراث سوف يأخذ حقه من غير اختيار، ولهذا لا يعتبر مالك الميراث مالكا له بفعله، وإنما بقوة الشرع، بقوة الشرع. ومثله مالك اللقطة، مالك اللقطة هذا لا يكون ملكها بفعله، لماذا؟ لأنها تدخل ملكه كما يقول العلماء، تدخل ملكه قهرا، يعني مجرد أن يلتقط اللقطة ويجري عليها الأمور الشرعية بما يتعلق بالتعريف إلى آخره، ثم مضى عليها سنة ولم يأتي صاحبها، فإنها تدخل ملكه قهرا، إذن هذه لا يكون قد ملكها بفعله، إنما ملكها بقوة الشرع. بينما مثلا تشتري أرض ولا تشتري بضاعة أو تشتري أشياء، هذه ملكتها بفعلك، ملكتها بفعلك. إذن في عروض التجارة أولا لابد أن يكون يملكها بفعله، والأمر الثاني أن يملكها بنية التجارة. أما إذا كان ملكها بنية الاستعمال الشخصي أو بنية الاستثمار وليس بنية التجارة مثلا فيما يتعلق بالأراضي، فإن هذه لا زكاة فيها. مثلا إنسان اشترى 10 أكياس رز جعلها في البيت، عائلته كبيرة مثلا، أو يريد مثلا أن يعطي أقاربه ويصل رحمه أو جيرانه، فاشترى 10 أو 20، ما نوى بها التجارة، اشتراها ليأكل ويتصدق، هذه لا زكاة فيها ولو حال عليها 20 حول، لأنه ملكها ليس بنية التجارة، إنما بنية الأكل وبنية قد يكون التصدق وبنية التوزيع، إما على فقراء وإما على أقارب أو ليأكل هو عائلته كبيرة مثلا، أو يتوقع يأتيه مثلا وفود أو ضيوف بمناسبة موسم أو نحو ذلك إجازات، فاحتاط واشترى ولم يأتي أحد مثلا وبقيت عنده سنة سنتين، لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه ملكها لا بنية التجارة، ملكها بنية الأكل. إذن لابد في عروض التجارة أن تكون مملوكة بنية التجارة. ومعلوم أن كل الذين في المحلات التجارية يملكون بنية التجارة، يشتري معلبات ويشتري أكياس ويشتري أشياء، مثلجات غير مثلجات، مجمدات، سوائل، نواشف، كلها يشتريها من أجل التجارة. إذن في عروض التجارة لابد أن يكون ملكها بفعله وأن يكون ملكها بنية التجارة. طريقة إخراج الزكاة منها أنه يخرج قيمتها، يخرج من قيمتها. فإذا كانت هذه تبلغ نصابا حينئذ وحال عليها الحول فإنه يخرج القيمة من القيمة. لنفترض مثلا نرى أنه اشترى بضاعة 5000 ريال، معلوم أن 5000 ريال يعني نصاب، اشترى بضاعة وصار يبيع، يفترض أنه اشتراها في واحد محرم وصار يبيع فيها، فلما جاء المحرم الثاني وأراد أن يقوم تجارته وجد أنها 5500 أو 6000، نقول تزكي 6000 لأن الربح حوله حول أصله، الربح حوله حول أصله، ولا يقال مثلا ما صارت 600 في رجب أو 6000 في رجب وأنا بدأت التجارة في واحد محرم. نقول لا، إذا جاء واحد محرم ننظر الأموال التي عندك تقومها فتخرج الموجود. لو فرضنا أنها لما جاء محرم صارت 4000، نقول أخرج 4000، كان في خسارة مثلا. إذن تقويمها بأن ينظر قيمتها كم ويقوم بضاعته. ولهذا نقول يقوم الذي معد للتجارة. أحيانا في دكانك أشياء ليست معدة للتجارة، الثلاجات التي تخزن فيها الأطعمة هذه ليست معدة للتجارة، تشتري ثلاجة تضعها في الدكان من أجل تضع فيها البضائع التي تفسد لو أنها لم توضع في مكان بارد، أو رفوف أحيانا تأثيث الدكان وضع الرفوف وضع التحسينات قد تكلفك 10000، هذه لا زكاة فيها. يعني ما يقوم التكاليف التي يسمونها ديكور مثلا، هذا لا يقوم، ما في زكاة، لأن هذا ليس مقصود للتجارة، إنما الذي يقوم البضائع بس، الآلة الحاسبة مثلا التي يحاسب فيها الزبائن هذه لا زكاة فيها، كما قلنا الثلاجات، الرفوف، كل الأشياء التي لخدمات الزبائن أو لحفظ البضائع هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيما أعد للتجارة بالفعل، فإذا ينظر قيمتها إذا حال الحول كم بلغت سواء كانت ربحت أو خسرت فتخرج الزكاة. فيما يتعلق بالأراضي، الأراضي على ثلاثة أنواع: إما ملكا وإما استثمارا وإما تجارة. يملكها الإنسان إما لملكه الشخصي كالبيت مثلا يملكه ليسكنه، أو استثمار كالعمارة ذات الشقق مثلا وذات الدكاكين، هذه ما اشترها ليتاجر بها إنما اشترها ليستغلها استغلالا واستثمارا، بحيث يأخذ يأكل وينفق من ريعها يعني من غلتها. لنفترض أن أجرتها 50,000 مثلا. النوع الثالث للتجارة. النوع الأول الذي للتملك هذا لا زكاة فيه، الإنسان ما يزكي في البيت الذي يملك، نقول بيتي يساوي 100,000 أزكي؟ نقول لا، لأن هذا ليس معدا للتجارة. طيب العمارة التي أؤجرها كذلك أيضا لا زكاة فيها، الذي الاستغلال أو الاستثمار. مثلا تقول عمارة تساوي 200,000 قيمتها في السوق 200,000 أزكي؟ نقول لا. إذا ماذا أزكي؟ نقول تزكي الغلة، الغلة التي تدخل عليك من هذه العمارة تزكيها. تزكيها متى؟ إذا قبضتها وحال عليها الحول. مثلا أجرتها 50,000 سنويا، تقول 50,000 هذه أنا أصرفها على نفسي، لأن لا عندي مرتب من الحكومة ولا شيء، أنا يعني حياتي ومعيشتي على استثماراتي هذه، أنا 50,000 أخذها من العمارة وأكل أنا وأولادي ما يبقى شيء، نقول لا زكاة. لكن لو أنك مثلا تستهلك 45,000 سنويا تأكل أو 30,000 ويبقى 20,000، 20,000 تزكيها، 20,000 هذه إذا كان استهلاكك 30,000 تصرف على أولادك وعلى نفسك ومعيشتك ومن تحت يدك، تنفق عليهم مثلا مصروفك السنوي 30,000 ودخلك 20,000 وبقي عندك 20,000 متوفرة، فإن هذه تزكيها، تزكي 20,000. فإذا الأرض المعدة للاستغلال والاستثمار لا زكاة في أصلها، إنما الزكاة في غلتها. أما الأرض المعدة للتجارة، شفت الناس كلهم توجهوا للأراضي، اشتريت لماذا؟ بقصد الربح. اشتريت ب50,000 أرض عشان تبيعها ب70 أو 100، مقصودك هذا، إذن هذا فيه زكاة، هذه الأرض المعدة للتجارة فيها زكاة. ومثل البيوت، إذا كنت تشتري بيوت ليس للسكن ولا للاستغلال وإنما للتجارة، يشتري بيت من أجل أن يبيعه، أو يشتري مثلا، تجد بعض الناس عنده حسن يحسن في هذا، لا تجد يشتري من قد يكون قديم فيرممه ويدخل عليه تحسينات ثم يبيعه، هذا للتجارة وليس للاستغلال ولا للاستثمار. وكل ذلك المنظور إليه والمعتمد والمعول على النية، إذا كان نوى التملك نوى الاستغلال نوى التجارة. فإذا نوى التجارة حينئذ فيه زكاة في أصله في رأس المال، أما الذي للاستثمار فالزكاة في غلته، والذي للسكن لا زكاة فيه حتى لو كان يساوي ملايين. طيب قد تقول أنا فعلا هذا البيت اشتريته للسكن وسكنت فيه بالفعل ورزقني الله وبنيت بيت آخر، بنيت بيتا آخر وانتقلت إليه وبقي هذا البيت عرضته للبيع، جعلته عند العقاريين وتبيعه، هل يكون في زكاة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأصل في نيته أنه كان السكن، ولو تغيرت النية لا يضر. لماذا؟ لأن الأصل فيها أنه لا زكاة فيها، الأصل في هذا النوع من المال أنه لا زكاة فيه ولو تغيرت النية. ولو تغيرت النية فإنه لا زكاة فيه. يعني كما قلنا عندك بيت سكنت فيه ثم رزقك الله ووسع الله عليك، أو أردت أن تغير الحارة مثلا ما أعجبتك، أو الحارة ساء أصحابها أو ساء أهلها فأردت أن تنتقل إلى حارة أخرى أو حي آخر، أو كثر الأولاد وضاق عليك البيت فذهبت إلى مكان أوسع، ثم لما انتقلت منه أردته للتجارة يعني، أو أردته فعلا أردته من أجل لأنك مستغل عنه، لا زكاة فيه وإن تغيرت النية، لأن المعتبر في هذا هي النية الأولى. لماذا؟ لأن الأصل فيه أنه لا زكاة فيه. الأصل كما قلنا أن الإنسان لا زكاة عليه، والأصل أن الإنسان غير مكلف، إلا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. العكس لو أنه اشترى أرضا للتجارة، اشترى أرضا للتجارة ثم تحسن الحي ورغب أنه هو الذي يسكن، قال هذه أرض طيبة وجاء حولها جيران طيبين فأراد أنه يبنيها لنفسه، يعني غير نيته من أن تكون للتجارة وجعلها سكن، هل فيها زكاة؟ نقول لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل، لأنه كما قلنا الأصل لا زكاة. فالأول أيضا لا زكاة فيه إذا تغير للتجارة، وكذلك إذا كانت تجارة ثم تغير إلى السكن لا زكاة فيه. طبعا ما لم يكن حيلة، أجلس أن يحتال. بعض الناس قد يشتري أراضي ويضع أمواله في أراضي يقول لا هذه للسكن هذه استثمار، الحيلة لا تجوز ولا يحل. أما إذا كان صادق في نيته فإنه لا زكاة فيه. مثلا اشترى أرض كبيرة يقصد بها الاستثمار، ما يقصد التجارة، يقصد بها الاستثمار على معنى إما أن يقيم عليها مشروع وإما أن يؤجرها، هذه لا زكاة فيها كما قلنا، لا في الزكاة إلا إذا كان فيها مغل، إذا كان فيها غلة أو أجرها مثلا.